وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نصلي على جنائز ولا ندري هم من أهل السنة أو من الشيعة، فما هو الحل؟ يا أخي، مدام إمام المسجد يصلي عليهم صلي عليه ولا تبحث، هذا هو الحل. مدام إمام المسجد النبوي يصلي على الجنازة وتحضر الجنازة في المسجد النبوي، صلي عليهم. غالبا الرافضة المتعصبة، أي نعم، لا يحضرون جنائزهم، أي نعم، للمسجد النبوي إلا للتمويه، والله أعلم. وأنا قلت الرافضة لي مقصد في كلمة الرافضة. الرافضة أصلا يعني رفضوا الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: يحج عن أبي، فهل أجعل جميع الدعاء له أم لي وله ولمن أوصى؟ تدعو لك وله ولمن أوصاك. أي نعم. سؤال متكرر. أي. أما اللي يحج بدون ترخيص فهذا مخطئ عاصي، لأن الإمام كما ذكرت لكم يعني ولي الأمر نظم مسألة الحج لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، ليس له مصلحة خاصة في هذا. حتى لو كان له مصلحة خاصة وهو ولي الأمر، لا تتحقق مصلحته بوصفه أو بمكانته إلا بهذا الأمر. ينبغي، نعم، ينبغي السمع والطاعة. نعم، مرحبا. أحرمتم قبل الميقات يعني إيه؟ وقضيتم العمرة، الحمد لله، الله يتقبل. أقول الله يتقبل، لكن يعني أحرمتم قبل الميقات. على كل حال، نسأل الله العفو والعافية. إحرامكم منعقد، إحرامكم منعقد ليس باطلا. أي نعم، ما دام العلاج مرة أخرى تحرمون من الميقات، هي إن شاء الله صحيحة. الدولة نظمتها، هي سوت إن إحنا طالعين العراق بداية رمضان. بس ما شاء الله، لا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا تأخذوا بمذهب بعض أهل العراق، تشدد والتنطع. أي على كل حال، قلت هذا الذي مضى جائز. لا ما في شك، ما في شك، ما في شك، لا نتورع من دم البعوض، وقد سفكنا دماء بعضنا، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، موفقين. نعم. ها، إذا كان يمكنك أن تأتي بالعمرة، أي إذا أمداك أن تأتي بالعمرة وتحل منها وتحرم بالحج رأسا، نعم نعم أخبرنا. لكن اللي يجي يوم عرفة أو ليلة عرفة، نعم، محرم بعمرة ونشتغل بالعمرة، فاته الوقوف بعرفة، وإن رفض العمرة وهل بالحج أمكنه الوقوف، فهذا يفعل كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يرفض عمرته ويهل بالحج، وإذا فرغ يأتي بعمرة بديلة يحرم بها من الحل. نعم. مسجد قباء والمسجد النبوي، مسجد قباء والمسجد النبوي هي المساجد يعني التي تزار. الأجر هو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مضاعفة الأجر في مسجد النبي خاصة.